اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شاد تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة قسرة، حلقة الحب، حلقة الوعي. شوفوا توحشتكم بزاف، وخلوني أقول لكم شكرا من قلبي على كامل الناس اللي تسمع قسرة. أولا اللي راهي تسمع قسرة، اللي راهي دايما كونكتي، اللي ما طراتش حلقات، اللي تبعت لي رسائل، اللي طاقيني، يعني thank you so much، نشكركم بزاف لأنه نحس أنه قلت لكم هذيك النهار أنه عندي رسالة، وكي نشوف ناس تتفاعل مع هذه الرسالة وتسمع في الحلقات، و يعني I can't be more grateful، يعني شكرا لكم بزاف. نعطيكم الصحة أنكم متواجدين هنا، يعطيكم الصحة أنكم راكم تسمعوا في الحلقات دايما. نحبكم بزاف، شكرا. حلقة اليوم اللي عندي مدة وانا حابة نهضر في هذا الموضوع، ومحسيت انه الوقت كان مناسب، لكن الان اليوم نحسها مناسبة جدا. هضرت لكم بزاف على كيفاش لازم الواحد يحط نفسه أولوية، ولازم يخمم في روحه كتر ما يخمم الآخرين، لأنه روحك هي اللي راف ذاتك وشيلاتك، وهي اللي راك تمضي معها معظم أوقات حياتك. تمنتها لازم تكون بخير، وانتي تكوني بخير باش تقدري تكملي تعيشي حياتك وتقدري تكوني سند للآخرين. تحكين واحد الموضوع اللي حبيت نحكي عليه، اللي هو النية. النية، كلمة نية، أنت إنسان، أنا إنسان نية، ولا حنا نعرفه من القرآن الكريم أنه إنما الأعمال بالنيات. وكده رح تقصي واحد شو معناها النية، ما هو الديفينيشن تاع النية. كل واحد يقول لك، يعطيك تفسير من عنده، كل واحد يقول لك وشنو هي النية. كاين يقول لك النية هي الضمير، كاين يقول لك النية هي الحاجة اللي نحسو بيها، كاين يقول لك ما نعرفش نفهمك وش معناها النية. كل واحد وش يقدر يقول لك، لكن هي النية، النية هي الإحساس الداخلي تاع الإنسان، الشيء اللي يندار بدون تفكير، وبدون يقول لك واحد انوي حاجة. شو كاين بزاف ناس بدلوا مفهوم النية. النية هي الشيء اللي كاين داخلنا، اللي ياخذ قرارات ولا اللي يدير حاجة بدون ما ينتظر شيء، بدون ما يخمم، بدون ما هو شغل كما نقولوا احنا اللاوعي ديالنا. الحاجة اللي الداخل اللي تندار سبونتانيمو، ماشي بتفكير ودوك وش يقولوا الناس. ولا النية ما عندهاش علاقة بحتى حاجة، النية عندها علاقة احنا من الداخل، بجوهرنا من الداخل. هذا الإنسان يقول لك أنا إنسان نية، يعني أنا إنسان نمشي بزاف بالنية تاعي، ما نديرش الحسابات بزاف، ما نتحاسبش بزاف، يعني ندير وش كاين بيني وبين نفسي وبين الله سبحانه وتعالى. انا هذه هي ديفينيشن تاعي للنية، وكاين تختلف مع بزاف اشخاص، كل واحد كيفاش يشوفها، لكن انا بما انه نحب نفهم بزاف في هذا الموضوع، وكيفاش اور بودي وركس، كيفاش جسمنا يمشي، كيفاش الروح تاعنا تمشي، كيفاش علاش خلقنا بهالطريقه، وهاد الاشياء بزاف انا ام سو انتريستد، وبزاف ندير ابحاثي ونتدبر وندير لي ريغوشيرش تاعي. دونك كاين بزاف ناس لي يحسونا بالذنب، لانهم يقولون بلي هما يتعاملوا معنا بنيه، وهما دايرين فينا النيه، ودايرين فينا كيش نقولوا الثقه، واي حاجه هادو لي يفيكتيميزيو روحهم. حنا نهضروا على لي فيكتيم اليوم، بوكو بلوس الضحيه، اللي يلعبوا دور الضحيه. عندنا بزاف في حياتنا ناس يلعبوا سواء النرجسيين، ولا الناس اللي يتعاملوا بدور الضحيه في كل حاجه تندار. كما نقولوا احنا عندنا مثل جزائري نقولوا لي ضربني بكا سبقني وشكا. وكاين ناس العكس، كاين ناس اللي او كونترير ميم هما راهم ضحيه بصح ما يحبوش يطيحوا ضحيه. تسمع عندنا لي دو، عندنا اللي طايح ضحيه، وعندنا الانسان اللي العكس، ماشي طايح ضحيه ودايما ممكن يكون هو ضحيه، يسيبين انه لا، انه ما كاش من هاوني بيا، وما كاش من حقرتوني، وانا ما نتحقرش، وانا شغل طايح خشين. هل فايز بزوج ماشي ملح، مضر انك تكون دايما دور ضحيه، دايما تلعب بها باللي انت محقور، باللي انت مسكين، باللي انت يا حقروك، باللي انت يا دايما مسكينه، باللي انت يا دايما اللي تتمسخروا بك، انت دايما يصاوبك الحفايس العيانين. المهم دور ضحيه ماشي مليح. علاش؟ لانه راح تقعدي دايما حقره روحك، ما انت بالك تباني بلي انت ياكي ذكيه وباللي قاعده تديني في كونفيونس كنت لعبيها عليهم ومسكينه وقاع يسعفوك وما بعرف شنو. بصح او فون دو توا لداخل داخلك داخلك راكي تحسي بالنقص. بس الانسان يلعب دور ضحيه دائما ناقص. الانسان اللي دائما يلعبها باللي هو مليح وباللي هو ما يغلطش دائما ناقص، لانه انسان الواثق من نفسه واللي يعني الى سوم سي زاكت ما عندوش هاد اللعب. انا الناس اللي لعبوا دور ضحيه تقدر تقولي انت كي تسمعي فيها وانت تلعبي دور ضحيه وتقولي يا صح ما فنلعب دور ضحيه ما فنتمسكن، معناها كاين خلل داخلي لازم تحوسي عليه. علاش؟ سواء عفسه صارت لك في صغر، سواء كنتي بزاف تخافي بالك والديك يحقروك ولا يضربوك ولا كنتي دائما تطيحي انت ضحيه. بعد نعطيها لكم اكزامبل، يعني واحد كي كانوا صغار خاوهم يضربوا وما ليهم قباح بعد بلا بلي يكون باباهم يجي يلقاهم يضربوا ولا يلقى وحده ضربت وحده يضربها. دونك يا واش دير تقنيه تضربني وكسبقني وشكا هي اللي هي غلطه، بصح تلم خايفه من والديها يضربوها تحصلها في خوتها وتحيا فيكتيم باش هي ما تاخذش الضرب. ومن بعد تكبر معانا هذه الحاجه. شوفوا كل حاجه تبدا صغيره تكبر، كل حاجه تبدا صغيره تكبر مهما كانت، شعور احساس فعل عادة عمل مشروع أي حاجة تبدأ صغيرة تكبر. ما كاش حاجة تبدأ صغيرة وتقعد صغيرة، كلش يكبر. لهذا لازم نحوس أنا على المشكل داخلي منين جا باش نعالجه. كيفاش نعالجه؟ العالجه أني نتصالح معاه. أنا كي نتصالح مع الحاجة اللي فيها خلاص، المهم أني نتصالح. نهاري نتصالح تو فابيا. أميرة كيفاش نتصالح مع نفسي؟ كيفاش ندير هاد الصلح؟ كيفاش ندير هاد الصلح؟ دوك نعطيكم كل واحد لا ميثود تاعو. من لا ميثود اللي نشوفها مناسبه اني نحكم ان جورنال ولا ان كاي. هي تقدري تهضري مع روحك، لكن احسن شيء انك تكتبي. تكتبي انت وشنو ما الشعور اللي حاسه به دوكا في الحين، وتحكي مع هاد الطفله صغيره انتيا كي كنتي صغيره، تحكي مع هاد الطفله صغيره انتيا اللي كنتي صغيره وتسقسيها، يعني تسقسي روحك علاش انا هكذا، وشنو حاجة اللي خلتني نكون هكذا. أسئلة بسيطة، شكون اللي كان السبب في أني أصبحت هكذا؟ وشنو الفعل اللي ندار لي أول حاجة؟ نسين نتفكر، نسين نخرب داخل مخي لداخل كامل، ونخرب لداخل مخي ونتفكر وشنو ما الحاجات اللي صرا واللي خلوني نكون على هاد المنوال ولا على الحال. وآي let it go، نسامح، ندير هذيك النية. علاش هضرنا على النية في البداية؟ أني جايتكم ندير هذيك النية تاع أنا راح نسامح نفسي وهاد العفايس صراو بدون اراده ديالي. وخلاص يفو باسي على اوتر شوز. وتمشي في نهار حتصالحي مع نفسك، راح تاخذ منك وقت، ايام او اسابيع او شهور. مهم الواحد لازم يبراكتس. يقول لك براكتس ميك يو بيرفكت، التدريب يجعلك مثالي. علاش؟ كل حاجه تدرب عليها ما تقدرش تعلمي اون لونغ في نهار. في نهار تدخلي يوتيوب وتتعلمي اون لونغ سا برون دو طون. ما تقدريش تتعلمي حرفه في نهار سا برون دو طون. كل حاجه في الدنيا هذه سا برون دو طون. اخديها هكذا، اخدي انك راكي تتعلمي حرفه، خديها على انك راكي تتعلمي حاجه جديده، راكي تتعلمي لغه ولا والله يعني كل حاجه تاخذ وقت منها. لهذا الواحد لازم برك التدريب يدرب يدرب يدرب. يقول لك براكتس ميك يو بيرفكت. كي نروحوا من هذه تاع دور الضحيه، وما من الانسان اللي عنده عزه النفس الزايده هذيك ماشي مليحه. هذيك اللي تعفس روحها عجل الاخرين، هضرت لكم على هذا الموضوع بزاف بس ماشي مليح. ماشي مليح وحده تعفس روحها عجل الاخرين، ماشي مليح انت يا سعاده الاخرين على حسابك انت، على حساب راحتك وصحتك. سختو تعفسيش روحك باش تفرحي الناس. لا لا ولا اختي مسكينه، لا لا. الانسان اللي يشوف ناس كاع مساكن وهو قوي وهو جبار وحديدي، اوكي اتس جود تو فيل لايك باورفل، بصح اني نعفس على روحي يجي نهار راح نخلصها غاليه، وناري نخلصها غاليه ما نلقى حتى واحد في جنابي. لهذا الواحد لازم يكون كاين توازن في الحياه، في كل حاجه نديروها لازم بالانس، لازم توازن في الحياه. ما نقدرش نكون في الاكستريميتي تاع اني نكون ضحيه ولا اني نكون الانسان اللي يعفسوا عليه كامل الناس. لازم نكون في الوسط، لازم نكون ندير البالانس، لازم نعرف كيفاش نسير في حياتي على حسب الاشخاص اللي دايرين بيا. اذا عندي في الحياه عائله تبروفيتي مني وعندي عائله اللي سختو نهضروا على العائله بوكو بلوس، باسكو الاصدقاء نقدروا نخيروهم، بصح العائله ما نقدرش نخيروهم. ما نقدرش نخير يما وبابا، ما نقدرش نخير خاوتي، ما نقدرش نخير شكون عمتي، ما نقدرش. هاد العفايس ما نقدرش نخيروهم، الله غالب. واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نتعاملوا نتعايشوا، هذه الحاجه نقدروا نديروها احنا كناس كانسان كهيومنز. دونك انايا كي نشوف باللي عندي عائله تتكل عليا بزاف، حاجه مليحه انه انسان يتكلوا عليك وانسان مسؤول سي بيان، بصح ما يتكلوش عليا لدرجه انهم ياثروا لي على حياتي. بس كاين ناس زعما ولد الكبير، انا طفله كبيره في الدار نقدر نفهم، كاين كيكون واحد هو الكبير في الدار طيح عليه كامل المسؤوليه، يعني اتس نوت فير، هذا ليس عدلا. واحد الكبير يطيح عليه كامل المسؤوليه، خاوتك بالك على خاوتك بالك على امك بالك على باباك، اتس ا جود ثينغ انك تكون مسؤول بالصح باش تاثر لك على حياتك، باش انت اي خطوه ديرها في حياتك تخمم في عائلتك يولي مشكلتك. نقول لكم اكزامبل، زعما واحد هو الكبير ولا هي الكبيره، كي تجي تتزوج تلقى روحها تخمم في دارهم، كيفاش لازم نتزوج بواحد يسكن غير قريب. شوفوا باش مام اختيار الحياه، مام اختيارك لشريك حياتك سا ديبون دو تا فامي، الوغ هذا غلط. هما عاش، انا واش نقول دائما، هذه بابا يقول احنا عشنا حياتنا، احنا نعيشوا في حياتنا، دوكا دالتكم تعيشوا حياتكم، دوك ما نقدرش انا على حياتي تكون على حساب عائلتي. كاين ظروف، بعد كاين ظروف مع باغ اكزومبل مع باش انا ام مريضه وما عندها حتى واحد، كاين ظروف في الحياه، مانيش نهضر على عامه، لكن كي تكون ما كاش ظروف، كي تكون ما كاش ظروف وتخمي انت لازم نكون نتزوج بواحد يكون قريب غير في الحومه، تما تولي انت تنقصي لي شوا ديالك على جال عائلتك. اوكي، ومن بعد ذاتك ما نقدرش، تجيك اوبورتونيتي تاع خدمه ولا تاع سفر، والله ما نقدر نروح، انا امبوسيبل نروح للخارج، ماكش نخلي دارنا، ماكش نخلي كذا. تسمى الانسان هذا يقعد، بصح تشوفوا الطفل الصغير في لافامي وغارمون وين يكون الطفل الصغير هو المسؤول الاكثر، بصح كاين بزاف دي فامي ونشوف الاصغر في العائله هو اللي طيح عليه المسؤوليه، سا ديبون. مي هي يقول لك لا ماجوريتي سي لي غران، مي كاين بزاف دي فامي وين يتكلوا على الصغير ولا على الوسطاني. المهم انا نهضر اون جينيرال، المهم كاين انسان انه يتكلوا عليه، يبدا يفكر مام في انه ما نقدرش ناخذ هاد لوبورتونيتي، دارنا هادي كيفاش ندير. يبدا الواحد ينقص في لي شونس تاعو تاع النجاح باسكو مسؤول. ولو كان نشوف واحد اخر من العائله اللي ما عندوش هاد المسؤوليه، يكون هو الطفل الصغير في العائله ولا الكبير ولا المهم اللي ما عندوش المسؤوليه، غير تجي اوبورتونيتي يديرها ما يخمم في حتى واحد، ما يقولوا هذاك اناني مع على بالو بما، ماشي اناني، انا ما نسميهاش انانيه، نسميها انسان داير نفسه اولويه. مليح اني ندير عائلتي اولويه، يما وبابا على العين والراس، بصح الحياه حياتنا ما هي ملك حتى شخص اخر، هي ملكنا، نجاحاتنا تخصنا، مع من راح نتزوج تخصني انا، مع من راح نبني حياتي تخصني انا، وين راح نبني حياتي تخصني انا، راح نعيشوا خطره في الحياه. اتس اوكي انك تحوس على عائلتك وتخمم عليهم وعلى راحتهم، حاجه مليحه، بصح انانيه منهم انهم ما يخلوكش تعيش حياتك. وكاين بزاف اولياء للاسف نقولها، وللاسف كاين بزاف اولياء تاني يلعبوا دور الضحيه، كاين امهات يلعبوا دور الضحيه مع اولادهم، هي تقول تكون بلاح لبس عليها وعندها كيما نقولوا عندها راجلها عائلتها دايره بيها لبس عليها، لكن تحب التملك. كاين امهات يحبوا التملك، لهذا نهضر مع لي مامو جدد لي نيو مامو، ما تخلوش روحكم تكون عندكم هذه الحاجه مع اولادكم، باسكو ولادكم ماشي ملككم، ولادنا ماهمش ملكنا، ولادنا نرفقوهم في حياتهم، يعطونا الحب ونعطولهم الحب، نعلموهم ويعلمونا، ما احنا نتعلموا من اولادنا بزاف بزاف، احنا كبرنا انه احنا نتعلموا من عند والدينا، بصح ولادنا تاني يعلمونا بزاف حفايس. انا ميرو علمني بزاف حفايس، علمني معنى الحب، علمني بزاف حاجات في الحياه زين كيف كيف. دونك ما نقدرش نيماجيني روحي نملكهم ونسيرهم كيما نحب انا، ونسيرهم على حسب الرغبه ديالي، لازم تخدموا هذه الخدمه باسكو انا نحبها، لازم تخرجوا هكا باسكو انا نحب هكا، لازم ديروا هذا السبور باسكو انا نحبو، ما ادي انانيه عفايس اللي انا ما رياليزيتهمش في حياتي باسباب يعني اسباب عائلتي ولا باسباب اشخاص واحد اخرين، ما نديبهمش لولادي. والامهات كذا، كاين ام راهي تسمع فيا ولا انت روحي سمعي هذا البودكاست ليماك، ما هيش بنتك، ما هيش ملكك، وليدك ما هوش ملكك، ملك للحياة، ملك الله سبحانه وتعالى، ما هوش ملكنا، احنا كنا سبة انهم جاوا للحياة، واجبهم انهم يحترمونا، انهم كين كبروا يوقفوا معانا، يعاونونا، يكونوا سند لينا، اذا ما كناش خدامين يبعتونا دراهم، هادي بلمزيتهم لانه احنا والديهم. بالصح ما عندهمش ولا ام ولا اب عنده الحق انه يملك حياة ابنه ويدي سيدي في بلاستوك يكون كبير، ما كانش، هذه اسمها أنانية، التملك أنانية. وتقدر تكون أم تحب التملك، يكون أب يحب التملك، يقدر يكون حب الأخ الأكبر يحب التملك وما يحبش يشوف الآخرين داروا حاجة بلا به. كاين أمهات بزاف تختم علي قخصون تصرى ما يخلوش ولادهم ياخذ المرأة اللي محبينها، تقولوا تديها نغضب عليك، ما عندكش الحق أنك تقولي له هدرك كيما هادي، مكاش تديها نغضب عليك، وبعد مسكين يعيش بالذنب ويقول كيفاش ندير ويلقى روحه بين نارين. الأم ما تديرش هكا لوليدها، غير إذا كانت أم عندها مشاكل مع روحها من الداخل، ولا تحب تملك، ولا تحب هي تدبر راسها، ولا تحب السكاره. كاين امهات هكذا. الام اللي با باغفيت، اوني با باغفيت، وحده فينا راهي مثاليه، قعدنا اخطائنا، قاعد نمشوا بلي سنتيمون، بصح لازم حنا نحاربوا نفوسنا. انت لازم تكوني صيره مع نفسك باش تكوني باتر وومن، انا باتر مام، لازم ديري دي ساكريفيس في حياتك. طفل وليدك ماهوش ملكك، مش تقولي وليدك لو كان ما ديرش ميتسين نغضب عليك، لو كان تروح تعيش في الخارج نغضب عليك، لو كان هذي نغضب عليك. الغضب كي تغضبي على وليدك نهار اللي يدير حاجة عيانة قراف، نهار اللي يقطع صلة الرحم، نهار اللي ما عبريش انا يقتل بنادم، نهار اللي ما عبريش شنو هكاك. والواحد الام لازم تكون غير محنينة كيما ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم علينا وقريب لنا من امهاتنا. لازم الام تكون احتواء، تكون سند، تكون دعم. وصدقيني صدقيني، نهار اللي تكوني انتي موفره هاد الاشياء لاولادك، هم اللي راح يكونوا اول اشخاص يقولوا لهم روحهم، يقول لك ما نخلوكش. بصح تكوني انتي دائما تلعبي دور الضحيه وتبكي لهم وتغيضيهم، وانا ما بيا ما عندي غير نتوما، وانا الام. شوفي اتس اوكي انك تهضري على سنتيمون تاعك وتفرغي قلبك وتقولي لهم عندي غير نتوما وتحكي لهم هاد الامور، بصح ما تحسسيهمش، ما تحسسيش ولادك باللي انتي بلا بهم تضيعي، ما تحسسيهمش باللي ما يقدروش يبنوا مستقبل تاعهم. بس كي نوالفوا احنا مع اولادنا من الصغر وحنا معاهم وعشنا معاهم ساكريفينا على جالهم وكامل هذا المشوار الطويل اللي تعيشوا الام مع اولادها، صح يجي نهار ولهاد الاولاد ما همش ملكنا. نتمنوا لهم الخير، ندعيوا لهم دعوه الخير دائما، ونقعدوا مرافقينهم يستشيرونا. علاش دائما انا نقول لازم نكونوا اصدقاء لاولادنا؟ الصداقه، الصداقه مع الاولاد مهمه جدا. الأم مع وليدها ومع بنتها لازم تكون صديقة. لازم أنا وليدي يجي في التليفون يعيط لي، ماشي باش بركي يسقسي عليا ويكوبي، يحكي لي يفرغ لي قلبه. لازم نكونش جاجمنتل، لازم نكونش أنا إنسانة نجوجي وليدي غير يقول لي غيو اللي خاف يحكي لي، يولي يحكي للناس وما يحكي ليش ليا. هادو ما أكبر مخاوفي أنا كأم، وكل أم عندها مخاوفها الخاصة. أنا أكبر مخاوفي أنه أولادي يكبروا وما نكونش سند ليهم وما نكونش صديقة قبل ما نكون أم، ويعود نسمع اخبارهم من عند الناس ومشي من عندهم هما. هذه اكبر حاجه نخافها في الحياه، وكي نجي نحكي عليها عيني تدمع. لهذا الواحد ما لازمش يكون يعني سخته اللي عنده اولياء وهكذا، لازم يفهمهم، لازم يهدر معاهم. وجامي تاخذ ديسيزيون باغي تاع خاصه بالحياه على جال العائله. العائله هي السند، العائله هي الملجأ، العائلة هي الحب، هي الدعم. وأحيانا ما تكونش هكذا، يعني واحد ما يكذبش على روحه، أحيانا وين الله غالب كي تكون عائلة سامة جدا فيها مشاكل بزاف، رفقوهم بالحسنة، سقسيوا عليهم، حبوهم ودعيوا لهم. الإنسان ما يقدرش يضيع حياته على جاي أي كان في الحياة، الحياة تستمر، الحياة مؤقتة، كلش مؤقت، الفرح مؤقت، الاحزان مؤقت، المشاكل مؤقته، كل شيء مؤقت، بصح لازم حنا نديسيديو. كتقول لك الله غالب، انا تاني نكره بزاف الناس اللي عايشين في المشاكل وهما مش حابين يخرجوا من المشاكل، هما يحبوا المشاكل، يحبوا دراما، بصح ما على بالهمش كنت لهم ترباو في هذا الشيء، ترباو يماهم قيلوقال، ولا ترباو مع بايش انا يسمعوا بزاف القيلوقال، وكاع تلقاهم عايشين في هذا السيركل تاع يحبوا المشاكل، وكما يكونش عندهم مشكل في حياتهم يكونوش بيان. نعرف بزاف عباد هكا. هنا الواحد لازم يقعد مع نفسه ويراجع نفسه ويشتغل على نفسه، مهم جدا. والله انا نتمنى لكم السعاده، ونتمنى لكم فريمون تكونوا مرتاحين. راحه البال اهم حاجه في الدنيا هذه. الانسان اللي يكون عنده راحه البال يقدر يفكر، يقدر يخطط، يقدر يعيش، يقدر يافونسي، يقدر يولي اللور، يقدر يطيح، يقدر ينوض. بصح الانسان اللي يقعد عايش في نزاع مع الماضي، ولا في نزاع مع نفسه، ولا ما يحبش روحه، اكثر حاجه تقدر تقيس الانسان انه ما يكونش يحب روحه، وما يكونش دار كونفيونس في روحه ودائما دائما يزيتي مع روحه ويقول انا نستاهل ما نستاهلش، ما على باليش، ما على بالوش هو وشكون، ما على بالوش واش راه حاب، ما على بالوش اذا يستاهل هذه الحاجه ولا ما يستاهلهاش. دائما عايش في الذنب، عايش في ال... في ال... ما يقدرش ياخذ قرار لانه ما على بالوش ما على بالهاش، مبحره دائما تستشير الناس في ابسط الاشياء، تستشير الناس يحبني واش رايك يحبني. هاد الامور ما يتسقساوش، هاد الامور تسقسي روحك، ما تحكيش حياتك للناس. كي تحبي شخص ولا يحبك شخص ما تروحيش تحكي للناس هاو كيفاش يحبني، هاو كيفاش نحبو له، واش دار لي، وهاو واش ندير له. الناس تغير، الناس ما تحبش انسان افونصا في حياته الا البعض، كاين ناس تاع الخير ما تحبش كاع الناس. لحقنا نهايه الحلقه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم فادتكم. نحبكم بزاف، جيسبر ما جرحت حتى واحد بهذا الحال بالهضره، فريمون نحب نوعيكم، نحب نهضر هضره اللي انا عشتها وشفتها في عيني، نظرتي كيفاش نشوف لي شوز، مع اني نحكي بزاف مع بزاف ناس. المجال هذا تاع علم النفس نحبه بزاف، صح ما قريتوش بصح ما على باليش، نحس باللي لازم واحد يوعي، لازم واحد يهضر، لازم واحد كيفهم حاجه يفهمها للاخرين. انتوما ماكم ملك حتى واحد، ما كي ملك يماك، ما كي ملك باباك، ما كي ملك راجلك، ما كي ملك ولادك، انتي ملك نفسك فقط. تهلاو في زفر وحديكم، نحبكم بزاف ومع السلامه.